أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الاعتراضات التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. ذكرنا الاعتراض الأول وانتهينا إلى الاعتراض الثاني. في هذا الاعتراض نقطع النظر ونغض عن ما قلناه في الاعتراض السابق، يعني نقول سلمنا بأن أخبار من بلغ تدل على ثبوت الاستحباب بموجب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب حتى في الفرض الذي نتكلم فيه، وهو فرض وجود خبر يدل على استحباب عمل ووجود خبر آخر يدل على كراهة ذلك العمل. الفرض الذي نتكلم فيه هذا الفرض كان، لو فرضنا أن خبرا دل على استحباب مثلا أكل الجبن مثلا، وخبر آخر دل على استحباب ترك أكل الجبن، يعني كراهة أكل الجبن، في مثل هذا الفرض السيد الأستاذ الخوئي قال ماذا؟ قال إن أخبار من بلغ تدل على استحباب هذا الفعل، لأن الخبر الضعيف دل على استحبابه، والخبر الآخر الذي دل على كراهته أيضا تدل أخبار من بلغ على ماذا؟ على استحباب ترك هذا الفعل بموجب الخبر الدال على كراهة، فحينئذ يثبت الاستحباب، استحباب الفعل، ويثبت استحباب ترك الفعل يعني الكراهة. حينئذ قال أنه لا بد من أن نفصل بين صورتين. الصورة الأولى ما إذا كان أحد هذين الحكمين يعني الاستحباب والكراهة أحدهما على الأقل تعبديا أو كلاهما تعبدي ما فرق، بس على الأقل واحد منهم، بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية وهي صورة ما إذا كان كلاهما توصليين. فقال إنه في صورة كون كليهما أو أحدهما تعبديا فهنا لا يقع التعارض بين الاستحباب والكراهة كما تقدم شرحه، وبين صورة ما إذا كان كلاهما كان توصليين، هناك قال أنه يقع التعارض بين الاستحباب والكراهة. نريد في هذا الاعتراض الثاني أن نعترض على هذا المطلب بعد غض النظر عما قلناه في الاعتراض الأول، حيث في الاعتراض الأول قلنا إن أخبار من بلغ لا تشمل، حتى الخبر الدال على الاستحباب هم لا تشمل في مثل هذا الفرض. أخبار من بلغ قاصر عن الشمول للخبر الدال على الاستحباب في مورد يوجد فيه خبر آخر دال على الكراهة. قلنا أخبار من بلغ ما تشمل حتى الخبر الدال على الاستحباب. الآن نغض النظر عن ذلك، أفرضوا تشمل، أخبار من بلغ تشمل هذا الخبر الدال على الاستحباب وتشمل أيضا ذاك الخبر الدال على الكراهة، فبالأخرة عندنا استحباب وعندنا كراهة، استحباب الفعل وكراهة الفعل. حينئذ فصل السيد الأستاذ الخوي، قال لو كان الاستحباب والكراهة كلاهما أو أحدهما تعبديا فلا تعارض بين الاستحباب والكراهة وإنما تزاحم، وأما لو كان توصليين فيقع التعارض. خب كما تقدم شرحه، نقول هذا التفصيل بين هاتين الصورتين حتى لو تم، لو تم، ليش نقول لو؟ باعتبار أن هذا التفصيل في نفسه أيضا غير تام كما يأتي إن شاء الله في الاعتراض الثالث. الآن نفرض أن هذا التفصيل صحيح، التفصيل بين صورة كونهما أو أحدهما تعبديا فيقع التزاحم لا التعارض، وبين كونهما توصليين فيقع التعارض. هذا التفصيل حتى لو تم فإنما لا بد من أن يكون مركز هذا التفصيل أي استحباب وكراهة، يعني مركز هذا التفصيل بين الصورتين، صورة كون الاستحباب والكراهة تعبديين أو أحدهما، وصورة كون الاستحباب والكراهة توصليين، أي استحباب وكراهة هو الذي يكون مركز هذا التفصيل؟ لا بد من أن يلحظ هذا التفصيل بالقياس إلى الاستحباب الذي تدل عليه أخبار من بلغ، والكراهة التي تدل عليها أخبار من بلغ. يعني لا بد أن يلحظ هذا التفصيل بالقياس إلى الاستحباب النفسي الذي يستفاد من أخبار من بلغ. استحباب الفعل ذاك الاستحباب الذي يستفاد من أخبار من بلغ، واستحباب ترك الفعل يعني الكراهة هم شنو؟ استحباب الترك ذاك الاستحباب الذي يستفاد من أخبار من بلغ. لا أن نجعل مركز التفصيل الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين، يعني هذا اشتباه جدا أن نجعل مركز التفصيل الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين. يعني شوفوا الخبر الذي جاء قال أن أكل الجبن مستحب، هذا الخبر الضعيف الذي قال أن هذا الاستحباب الذي نستفيده من هذا الخبر استحباب أكل الجبن. الكراهة التي دل عليها الخبر الآخر أيضا كراهة أكل الجبن، فالاستحباب المستفاد من هذا الخبر والكراهة المستفادة من ذاك الخبر الآخر هذان الحكمان هما اللذان جعل السيد الخوئي جعلهما مركز التفصيل. قال إذا كان كلاهما أو أحدهما تعبديين فلا يقع التعارض بينهما بل يقع التزاحم، وإذا كان توصليين فيقع التعارض. هذا اشتباه، احنا ما ينبغي يعني هو رحمه الله المفروض به ان لا يجعل مركز التفصيل الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين. ليش المفروض به ان لا يجعل مركز التفصيل الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين؟ لا لا لا لا لا، فرضنا ان ان ان اخبار من بلغ تشمل اخبار الكراهة ايضا، فرضه هو هذا، فرض سيد اخوي هذا، احنا نفرض هذا الفرض، ما نخرج عن الفرض. لماذا لا ينبغي له؟ لانه هو مبناه ماذا كان؟ لا ننسى مبناه، هو مختاره في المستفاد من اخبار من بلغ ما هو؟ اختصاص بالمستفاد. لا لا، اختصاصه الان جاي يتكلم على فرض الشمول. اي لا لا، مبناه في المستفاد من اخبار من بلغ ما هو من الاحتمالات؟ الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني احسنتم، يعني هو قال مختاره في باب اخبار من بلغ هو ان هذه الاخبار تدل على جعل استحباب نفسي للعمل بعنوانه الثانوي. هذا الاحتمال الثاني من احتمالات اللي ذكرناها سابقا. هو لم يقبل ان اخبار من بلغ تدل على الاحتمال الثالث، يعني جعل الحجية للخبر الضعيف. سابقا ذكرنا كلامه، ذكر ثلاث احتمالات. احتمال ان تكون اخبار من بلغ ارشاد الى حكم العاق، هذا نفاه، قال هذا خلاف الظاهر. واحتمال اخر ان تكون بمعنى جعل الحجية للخبر الضعيف، هذا الاحتمال ايضا نفاه، قال هذا يتنافى مع ذيل أخبار من بلغ أنه وإن كان رسول الله لم يقله، هذا هم ما قبل. فتعين يعني نص عبارته في التقريرات قرأناها سابقا، تعين أن يكون أن تكون أخبار من بلغ بصدد جعل الاستحباب النفسي للعمل بعنوانه الثانوي. العمل بعنوان أنه بلغ عليه الثواب، هذا العمل مستحب، مستحب بموجب أخبار من بلغ، مو بموجب الخبر الضعيف الذي قال أكل الجبن مستحب. يعني الاستحباب أخذناه من ممن؟ من أخبار من بلغ، مو من الخبر الذي قال أن أكل الجبن مستحب، لأن الخبر مو حجة، لأن أخبار من بلغ لم تجعل الحجية للخبر. لو كانت أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف لكنا نستفيد الاستحباب ممن؟ من الخبر، لأنه خبر حجة بموجب أخبار من بلغ، وهذا الخبر دل على استحباب أكل الجبن، فكان يستفاد الاستحباب حينئذ ممن؟ من هذا الخبر. أما والحال هذه هو لا يبني على جعل الحجية للخبر الضعيف، فهذا الخبر الذي دل على استحباب أكل الجبن هذا الخبر ليس حجة في إثبات الاستحباب، لا هو حجة بدليل حجية خبر الواحد لأنه خبر ضعيف، ولا هو حجة بموجب أخبار من بلغ لأنه هذا خلاف مبناه رحمه الله. إذن هذا الخبر ما نقدر نستفيد منه الاستحباب، استحباب أكل الجيب، بس مو نحقق صغرى للاستحباب، تحقق صغرى الاستحباب نستفيده من أخبار من بلغ، فأخبار من بلغ هي التي دلت على استحباب أكل الجبن باعتبار أنه بلغنا الثواب عليه، بل هذا الخبر حقق صغرى، لكن الاستحباب ما أخذناه من هذا، هذا ما مو حجة لا بدليل حجية خبر الواحد ولا بدليل أخبار من بلغ. منين صار حجة هذا الخبر؟ الخبر إذا لم يكن حجة كيف يستفاد منه الاستحباب أو الكراهة أو أي حكم شرعي آخر؟ لا يستفاد منه. فاستحباب أكل الجبن لم نأخذه، لم نستنبطه من هذا الخبر، وكراهة أكل الجبن هم لم نستفدها من ذاك الخبر الآخر، كلاهما خبر ضعيف وكلاهما ليس حجة لا بموجب دليل حجية خبر الثقة ولا بموجب أخبار من بلغ. إذن ممن نأخذ الاستحباب؟ نأخذ من أخبار من بلغ. أخبار من بلغ قالت كل عمل بلغك الثواب عليه وأتيت به بداعي ذاك الثواب فيعطى ذاك الثواب لك، فدلت أخبار من بلغ على استحباب العمل بعنوانه الثانوي. إذن عندما نريد أن نرى أن الاستحباب والكراهة هل هما تعبديان أو توصليان، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المطلب، يعني أي استحباب وكراهة تعبديان أو توصليان؟ استحباب وكراهة المأخوذتين من أخبار من بلغ، مو الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين الضعيفين. يعني هو لا يصح له رحمه الله أن يستفيد استحباب أكل الجبن من الخبر الأول الدال على استحباب أكل الجبن، ولا يصح له أن يستفيد كراهة أكل الجبن من الخبر الثاني الدال على كراهة، لأنه هو لا يقول بحجية الخبرين، لأن الخبرين ليسا حجتين، لا بموجب دليل الحجية ولا بموجب أخبار من بلغ طبقا لرأيه. إذن كيف يعني نستفيد الاستحباب والكراهة منهما؟ إنما نستفيد الاستحباب والكراهة من أخبار من بلغ، أخبار من بلغ أخبار صحيحة حجة بموجب دليل حجية خبر الواحد، هذه الأخبار هي التي دلتنا على ماذا؟ يعني دلته هو رحمه الله، لأن هو تبنى هذا المبنى، تبنى أن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوي. إذن ينبغي أن يجعل مركز تفصيله الاستحباب والكراهة المستفادين من أخبار من بلغ، لا أن يجعل مركز تفصيله الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين، بينما هو لم يصنع هكذا، هو جعل مركز تفصيله الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين، ولذا جاء وقال أن الاستحباب والكراهة المستفادين من هذين الخبرين تارة يكون كلاهما أو أحدهما تعبديا فلا يقع التعارض بل يقع التزاحم، وأخرى يكونان توصليين فيقع التعارض. لم ينظر إلى ما كان ينبغي النظر إليه، وهو أن يلحظ الاستحباب والكراهة المستفادين من أخبار من بلغ. لو كان يلحظ هذا المعنى لما كان يفصل، لأنه الاستحباب والكراهة المستفادين من أخبار من بلغ دائما أحدهما أو كلاهما تعبدي، ما كان يفصل حينئذ. الاستحباب الذي ما دام صار قرار أن نأخذ الاستحباب من أخبار من بلغ، أخبار من بلغ تدل على ماذا؟ تدل على استحباب العمل الذي بلغ الثواب عليه. أي عمل؟ العمل المأتي به بداعي الثواب، لأنه كما قلنا سابقا أخبار من بلغ تدل على أن العمل الذي يؤتى به بقصد الحصول على ذاك الثواب الذي بلغنا وسمعنا به، هذا العمل هو العمل الذي نعطى الثواب عليه. فموضوع أخبار من بلغ أي عمل؟ العمل الذي بلغنا الثواب عليه وأتينا به بهذا الداعي. خب هذا الاستحباب الذي نستفيده من أخبار من بلغ لمثل هذا العمل، هذا استحباب تعبدي أو توصلي؟ تعبدي، لأنه أخذ في موضوعه أنه يؤتى به بقصد الحصول على الثواب. من بلغه ثواب على شيء فعمله التماسا لذلك الثواب كان له ذلك، هذا لسان أخبار من بلغ. فموضوع أخبار من بلغ عبارة عن العمل المأتي به بهذا الداعي، يعني عمل متفرع على بلوغ الثواب. خب تفرع العمل على داعي الثواب هذا بماذا يصدق؟ متى يصدق تفرع العمل على داعي الثواب؟ فيما لو قصد القربة، يعني تعبدي. إذا لم يقصد القربة لم يترتب الثواب على العمل، لأنه لا ثواب على عمل غير قربي كما قلنا مرارا. سيدنا من الأصل تفصيل ما لا ما لا يعني مركز التفصيل صار اشتباه فيه. يعني هو توجه ذهنه الشريف راح ما عندنا حقيقة لو رجعنا ما عندنا تفصيل. بل يعني المفروض كان به دائما يقول في التزاحم في جميع الموارد. بينما هو فصل بينما إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبديين وإحنا مثلنا له مثلنا بماذا؟ بصوم يوم عاشوراء. فصل بين هاي السورة إذا دل خبر ضعيف على استحباب صوم يوم عاشوراء ودل خبر ضعيف على كراهة صوم يوم عاشوراء. وهو طبعا لم يذكر هذا المثال، احنا مثلنا له، يعني اضطررنا باعتبار كان يفصل بين التعبديين والتوسليين ان نضرب له مثلا. وبين سورة ما اذا كان الخبران الضعيفان الدالان على الاستحباب والكراهة توسليين، مثلنا باكل الجيب. بينما المفروض كان به ان دائما حتى في مثال اكل الجيب هم المفروض كان به ان شنو أن يقول بالتزاحم دون التعارض، لأنه حتى لو دل خبر ضعيف على استحباب أكل الجبن صحيح هذا الاستحباب الذي يدل عليه هذا الخبر استحباب توصلي، لأن أكل الجبن مو مشروط بقصد القربة، لكن احنا الاستحباب يعني هو سيد الخوي استحباب ما يأخذ من هذا الخبر، يأخذ من أخبار من بلد. إذا أخذ من أخبار من بلغ تدل على استحباب أكل الجبن استحبابا تعبديا، لأن أخبار من بلغ تدل على استحباب العمل الذي يؤتى به بداعي الثواب. أخبار من بلغ هذه الاستحباب الذي يستفاد من أخبار من بلغ استحباب تعبدي دائما، حتى لو كان متعلق الخبر الضعيف أكل الجبن اللي هو توصلي، لكن احنا ما لنا شغل بالخبر، لا شغل لنا بالخبر، الخبر ما له قيمة، لا حجة بموجب دليل حجية ولا حجة بموجب أخبار من بلغ. احنا أمامنا يعني تعاملنا مع أخبار من بلغ، يعني هو المفروض أن يتعامل السيد الأستاذ الخوي رحمه الله أن يتعامل مع أخبار من بلغ، يعني ينظر إلى هذه الأخبار ويرى أن هذه الأخبار هل تدل على استحباب تعبدي وكراهة تعبدية أم تدل على استحباب توصلي وكراهة توصلية. كان المفروض به أن هيك ينظر، وإذا كان ينظر بهذا المنظار إلى أخبار من بلغ لكان يرى أن أخبار من بلغ تدل على استحباب تعبدي حتى في أكل الجيب، يعني حتى لو كان متعلق الخبر أكل الجيب، هذا يقول هذا الخبر يقول هذا مستحب ذاك يقول مكروه، حتى لو كان متعلق الخبرين مثل أكل الجيب لكن الاستحباب استحباب أكل الجيب استفدناه من أخبار من بلغ، وأخبار من بلغ لا تدل على استحباب كل أكل الجيب حتى يصير توصلي، وإنما تدل على استحباب أكل للجبن، أي أكل؟ أكل متفرع على ما بلغه من الثواب، من سمع ثوابا على عمل فعمله، يعني متفرعا على داعي الثواب، أكل للجبن متفرع على بلوغ الثواب، يعني المترتب على داعي الثواب، يعني أكل الجبن لأجل أن يحصل الثواب، هيك أكل. خب هو هم يدري المكلف أنه كل أكل جبن ما يعطى ثواب عليه إذا لم يقصد القربة، فلا بد أن يكون قد أكل الجبن بقصد القربة حتى يحصل الثواب فيصير تعبدي. فالاستحباب الذي نستفيده ويستفيده هو، طبعا احنا لا نستفيد، احنا قلنا أخبار من بلغ مجملة، لا استفدنا من الحجية قاعدة التسامح ولا استفدنا من الاستحباب النفسي، لكن هو رحمه الله على مبناه جل نتكلم على مبناه كان المفروض أن يجعل مركز تفصيله الاستحباب والكراهة المستفادين من أخبار من بلغ، لا الاستحباب والكراهة اللذين يدل عليهما الخبران الضعيفان الخبران لا علاقة لنا بهما أبدا، لا قيمة لهما، لأنهما ليسا حجة. لو كان حجة ولو بأخبار من بلغ، لو كانت أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف، هو كان كلا الخبرين حجة ونستفيد الاستحباب من الخبرين، حينئذ بلي كان يصح له أن يفصل أن الخبرين إذا دل على استحباب وكراهة تعبديين فكذا، وإذا دل على استحباب وكراهة توصليين فكذا، كان ينبغي له أن يفصل، لأن الخبرين قد يدلان على استحباب وكراهة تعبديين كما في مثل الخبرين الدالين على استحباب وكراهة صوم يوم عاشوراء، وقد يدل الخبران على استحباب وكراهة توصليين مثل مثال أكل الجبن، الخبر الدال على استحباب أكل الجبن والخبر الدال على كراهة أكل الجبن، هذان استحباب وكراهة توصليان. لو كان يجعل الخبرين حجة لكان يصح له أن يفصل بين الاستحباب والكراهة المستفادين من الخبرين، يعني على الاحتمال الثالث، على الاحتمال الثالث، وهو نفى الاحتمال الثالث، هو لم يتبنى الاحتمال الثالث، هو تبنى الاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني معناه أن الاستحباب نستفيده والكراهة نستفيده من أخبار من بلغ، وأخبار من بلغ لا يستفاد منها الاستحباب التوصلي، أخبار من بلغ لا يستفاد منها استحباب كل أكل للجبن، إنما يستفاد منها استحباب أكل الجبن، أي أكل، الأكل الذي يتفرع على سماع الثواب، يعني أكل الذي يكون داعيك نحو هذا الأكل هو الحصول على الثواب، وداعيك يجعلك أن تقصد القربة لكي تحصل الثواب، لأنك تعلم أنه لا يعطى لك الثواب بدون قصد القربة. طبعا بعد فرض كون الثواب، هذا واضح لكن لأجل أن يكون في ذكركم، بعد فرض كون الثواب استحقاقيا، يعني كما هو المفروض لا ثوابا جزافيا، وإلا لو فرضنا أن الثواب الذي ذكر في أخبار من بلغ ثواب جزافي، يعني ثواب تفضلي من الله مو عن استحقاق، بعد انسد بابه استفادة الاستحباب أصلا، يعني احتمال ثاني ينسد باب استفادة الاستحباب النفسي من أخبار على مبناه، ما يصح على مبنى السيد الكوري، يعني هذا ما يرتضي أنه جزافي، ما يرتضي، لأنه إذا احتمل أن الثواب جزافي، الثواب المذكور في أخبار من بلغ، فحينئذ لا طريق له إلى استفادة الاستحباب، إنما طريقه إلى استفادة الاستحباب النفسي هو أن الثواب الموعود في أخبار من بلغ ثواب استحقاقي، يعني يعطى هذا الثواب عن استحقاق، والثواب الذي يعطى عن استحقاق يلازم الأمر كما تقدم الكلام فيه، لأن كانوا يرون الملازمة بين الثواب والأمر، فإذا بموجب أخبار المبلغ يثبت الأمر، يثبت الاستحباب. خب، فإذا لابد من أن يقول السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله حسب مذاقه، لابد من أن يقول بالتزاحم في جميع الموارد، تزاحم بين الاستحباب والكراهة، ما دام على الأقل أحدهما تعبديا، على الأقل أحدهما تعبديا، بل قد يكون كلاهما تعبديا، باعتبار أنه يوجد الضد الثالث حسب تعبيره هو. إذا كان مثلا يستحب أكل الجبن بقصد القربة، هذا الاستحباب استفدناه من أخبار من بلغ، ويستحب أيضا ترك أكل الجبن اللي نعبر عنه بالكراهة، هذا أيضا استفدناه من أخبار من بلغ. خب، أكل الجبن بقصد القربة بالقياس إلى ترك أكل الجبن، هذان نقيضان ضدان، لا ثالث لهما، أو لهما ثالث، لهما ثالث، يعني بالإمكان المكلف أن لا يأكل الجبن بقصد القربة ولا أهم شنو يترك أكل الجبن، بل يأكل بدون قصد القربة. الأكل بدون قصد القربة هو الضد الثالث، لا هو أكل بقصد القربة ولا هو ترك الأكل، بل أكله بدون قصد القربة. فيوجد ضد ثالث، ومع وجود الضد الثالث حسب ما قاله هو رحمه الله لا يحصل تعارض بين الاستحباب والكراهة، لأنه يوجد شق ثالث. فمع وجود هذا الشق الثالث لا مانع ثبوتا من جعل هذين الحكمين، فلا يحصل التعارض، لأن التعارض هو التنافي بين الجعلين، هو التنافي بين الحكمين كما قال، بينما هنا لا تنافي بين استحباب أكل الجبن بقصد القربة وبين استحباب ترك أكل الجبن، لا تنافي بينه. التنافي بين متى يكون؟ فيما إذا طلب المولى المتناقضين، مثلا قال صلي وقال لا تصلي، هناك تعارض بين الدليلين، لأن التعارض كما نعلم هو التنافي بين مدلولي الدليلين. مدلول الدليل الذي يقول صلي مدلوله وجوب الصلاة، مدلول الدليل الذي يقول لا تصلي عبارة عن حرمة الصلاة، وهذان متنافيان، أحدهما يطلب مني أن أصلي والآخر يطلب مني نقيضه وهو أن أترك الصلاة، وطلب النقيضين هذا مستحيل، فلذا يحصل التكاذب بين الدليلين، هذا الدليل يكذب ذاك، هذا الدليل يقول الذي جعله المولى هو الوجوب دون الحرمة، إذن فالدليل الثاني هو الكاذب. الدليل الآخر هم يقول نفس الشيء، يقول الذي جعله المولى هو الحرمة دون الوجوب، فما يقوله الدليل الأول كاذب، فيحصل تكاذب بين الدليلين ويحصل تعارض وتنافي، فيما إذا كان نقيثانا نقيضين لا ثالث لهما. أما إذا كان لهما ثالث كما فيما نحن فيه، استحباب فعل أكل الجبن مع قصد القربة هذا من جانب، واستحباب ترك أكل الجبن، هذان لهما ثالث، وهو أنه يأكل الجبن بدون قصد القربة، فلا هو أكل الجبن بقصد القربة ولا هو ترك الأكل، شق ثالث. فما دام يوجد شق ثالث إذن لا يحصل التعارض بين هذا الخبر، يعني بين شمول أخبار من بلغ لهذا الخبر الدال على الاستحباب وبين شمول أخبار من بلغ لذاك الخبر الدال على الكراهة، ما يحصل تعارض، تكاذب ما يحصل، تنافي ما يحصل. غاية الأمر يحصل تزاحم، ليش تزاحم؟ لأن المكلف غير قادر على امتثال هذين الحكمين، يعني هم يأكل الجبن بقصد القربة وهم يترك الأكل، ما يقدر، مثل سائر موارد التزاحم، كما لو تزاحم وجوب الصلاة مع إنقاذ الغريق. هناك لا تعارض بين دليل صلي وبين دليل أنقذ الغريق، تعارض ماكو، لأنه لا تنافي بين الجعلين، هذا الجعل ما يكذب ذاك، جعل وجوب الصلاة ما يقول أنه ما جعل وجوب إنقاذ الغريق في الشريعة، وذاك أيضا ما يكذب، تكاذب بين الدليلين ما يوجد. غاية الأمر المكلف الآن ضاقت قدرته عن أن يجمع بينهما، إذا يصلي الغريق يغرق، وإذا يروح ينقذ الغريق الصلاة تفوت، ضاقت قدرته عن، فيحصل التزاحم. هنا أيضا كذلك المكلف ضاقت قدرته عن أن يجمع بين هذا الاستحباب وهذه الكراهة، يعني يمتثلهما معا ما يقدر، إذا أراد أن يمتثل الاستحباب كون يأكل الجبن مع قصد القربة حتى يمتثل الاستحباب، وحينئذ يكون قد شنو عصى الكراهة، ما امتثل الكراهة، لأن الكراهة يقول اترك أكل الجبن، فإذا أراد أن يمتثل الاستحباب لم يمتثل الكراهة، وإذا أراد أن يمتثل الكراهة يعني يترك أكل الجبن ما امتثل الاستحباب، فضاقت قدرته عن امتثالهما فيحصل التزاحم. فكان المفروض بالسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أن يقول بالتزاحم في جميع الموارد، بينما هو قال بالتفصيل بين بعض الموارد وبعضها الآخر، في بعض الموارد قال بالتزاحم، في بعض الموارد قال بالتعارض، وكأنه رحمه الله غفل عن أن المستفاد من أخبار من بلاغ عبارة عن الاستحباب التعبدي، التعبدية هذه مستفادة من أخبار من بلاغ، هذه النقطة كأنه رحمه الله غفل عنها، يعني إما هي المستفادة أو هي القدر المتيقن من أخبار من بلغ، يعني على الأقل إذا واحد هم يقبل أنه المستفاد من أخبار من بلغ التعبدية، لا أقل القدر المتيقن من أخبار من بلغ هذا، يعني القدر المتيقن هو العمل المأتي به بداعي الثواب بقصد القربة، هذا هو القدر المتيقن من المستفاد من أخبار من بلغ. وبهذا يظهر، يعني بما قلناه في توضيح اعتراض سيدنا، الاعتراض الثاني لسيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه على كلام السيد الأستاذ الخوئي، بما قلناه يظهر وجه النظر فيما ذكره السيد الهاشمي زميلنا العزيز حفظه الله، حيث علق في هامش بحوثه، في هامش تقريراته لبحوث سيدنا الأستاذ الشهيد، علق على كلام أستاذنا الذي ذكرناه وشرحناه، قال لا يبعد دعوى ظهورها، يعني ظهور أخبار من بلغ في ثبوت الاستحباب لنفس العمل الذي بلغ الثواب عليه باعتبار البلوغ، يعني بعنوانه الثانوي، من دون أخذ قيد قصد القربة في متعلق الاستحباب، يعني هو يدعي أنه لا يبعد أن ندعي أن أخبار من بلغ ظاهرة في العمل من دون قصد القربة، في استحباب العمل من دون قصد القربة مطلقة، يقول قيد قصد القربة ماكو في أخبار من بلغ، فلماذا تخصصون، يعني السيد الشهيد خصص الاستحباب المستفاد من أخبار من بلغ، إذا استفدنا الاستحباب تفريع على الثواب شو يسوي للسيد الهاشمي؟ هذا هو، هذا سؤالي أنا، هذا هو معناه، سأقول كلام هذا، يقول لا يبعد دعوى ظهورها في ثبوت الاستحباب لنفس العمل البالغ عليه الثواب باعتبار البلوغ من دون أخذ قصد القربة، قيد قصد القربة في متعلق الاستحباب، فالإطلاق النافي للتعبدية ثابت، يعني أخبار من بلغ مطلقة تنفي قيد التعبدية، هذا نص عبارته بحوث في علم الأصول الجزء الخامس صفحة 134. أقول كأنه حفظه الله هو الآخر أيضا غفل عن أن المستفاد من أخبار من بلغ عبارة عن التعبدية، بحيث لا إطلاق لها ينفي قيد التعبدية، لماذا؟ لما قلناه من أن موضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على بلوغ الثواب، فأو التفريع هذه لها دور تعطي معنى، فمو بلا معنى، مفا زائدة، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، يعني كان عمله متفرعا على ما سمعه من الثواب، حينئذ يعطى ذاك الثواب. خب تفرع العمل على داعي الثواب متى يكون؟ لا يكون إلا في فرض الإتيان بالعمل مع القربة، يعني التفرع يستبطن القيد التعبدية، يستبطن. شلون يقولون ماكو قيد التعبدية في أخبار من بلغ؟ أكو تفرع أو ماكو؟ أو التفرع هم تنكرونه؟ إذا أنكرتم التفرع إذن على ماذا تدل الفاء في قوله فعمله؟ وإذا أقبلتم التفرع، التفرع يستلزم قصد القربة، يعني لا يكون العمل متفرعا على داعي الثواب إلا إذا عمل بقصد القربة، لأنه لا لا لا ثواب على عمل غير قربي. والعجيب أنه حفظه الله هو قرر التفرع عن فوق الصفحة، يعني عندما يقرر كلام سيدنا الأستاذ الشهيد هو يقرر هذه النقطة أيضا، أنه موضوع أخبار من بلغ عبارة عن العمل المتفرع على داعي الثواب، يعني هو قرر أخذ التفرع في موضوع أخبار من بلغ، ومع ذلك في الهامش في نفس الصفحة علق بهذا التعليق. وأنا لم أعرف وجه دعوى أنه الأخبار ظاهرة في ثبوت الاستحباب لنفس العمل من دون أخذ قصد القربة، ما هو وجهه هذا بعد الاعتراف بأنه قد أخذ في موضوع أخبار من بلغ أخذ التفرع على داعي الثواب، والتفرع على داعي الثواب لا يكون إلا مع قصد القربة، بعد الاعتراف بهذا المطلب كيف تدعون الإطلاق في أخبار من بلغ؟ كيف تدعون ظهورها في ثبوت الاستحباب من دون قصد القربة؟ والحمد لله رب العالمين.